إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم قلت وعجباني يا للمهزلة الشمس بندية. فوزير رمضان التوتة في البرغوتة يعني ايه المدمس؟ لا يا ساجد، دي مسائل عائلية. ابدا، انا لازم اقول، ده انا اللي هقول وحلفت لقول. رمضان كريم. إعداد وتقديم صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في سهرتنا رمضان زمان. وفي هذه السهرة نستعيد معا أحلى الذكريات مع برامج رمضان التي قدمت منذ سنوات. أعزائي المستمعين، ونبدأ اللقاء مع حكاية عمري، وهو اسم برنامج قدمته الإعلامية الكبيرة الراحلة نادية صالح هنا القاهرة. العمر رحلة طويلة، إزاي بقى نجمعها والمستمع يسمعها كده في حبة كلام؟ قررنا في دقايق نعيش سوا أعوام أعوام ورا أعوام. حكاية عمري. نادية صالح. يسرنا أن يلتقي الميكروفون اليوم بالكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل. وحكاية العمر تبدأ بصرخة ميلاد. أستاذ هيكل، ماذا عن الأسرة الصغيرة؟ والدي التاجر، وكان تاجر قطن. اتولدت في صرخة الميلاد الأولى، كانت قرب سيدنا الحسين. وفاكر أنا أنه ما تتكلم عن صرخة الميلاد، فاكر أنه طبعا ما حضرش صرخة الميلاد، لكن حضرت تقاليد هذا البيت، لأنه جدي كان فرض نظام في البيت. أول مدرس كنا تلقيناه واحد اسمه الشيخ قاسم، وكان كل واحد فينا يروح لجدي يمتحنه الشيخ قاسم ويقرر صلاحيات الامتحان. بعد كل جزء في القرآن جدي يديله جنيه ذهب. وفي بيته الحقيقة، يعني يمكن قد تندهش لو قلتلك أنه لأول مرة فكرة الحرب حتى، اللي هي فكرة أثرت كتير جدا في حياتي، خدتها في البيت ده. واحد اسمه عم حامد، ده كان بيتولى توصيل المدرسة كل يوم. الراجل ده كان حارب في حرب القرم، كان دايما وهو ماشي معايا يحكي لي ذكرياته عن الحرب والمسكوف اللي هم الروس في رأيه انهم بيحاربوا اكتر محاربين الى اخره. يعني طب اين صورة عم حامد في شتاء 91؟ احنا ننتقل نقلة سريعة جدا. شتاء 91 في الخليج، والاستاذ محمد حسنين هيكل يستعد لكتاب عن حرب الخليج. هذه ازمة معقدة حقا، فترة ترددت كتير قوي فيها، لكن ومع ذلك قبلت في النهاية نعملها وبشتغل فيها، لكن لا اظن انها متصلة قوي بعم حامد. بالأسلوب الوثائقي اللي أدخله الأستاذ هيكل في الكتاب المصري. أنا دخلته في الكتاب المصري، لكن ما دخلتوش في الكتاب الإنجليزي، لأنه مفروض أن الكاتب مصدق، لكن الوثائق بتيجي دورها عند الكاتب العربي. أما تيجي تقولي روايتك فيما حدث، لا يكفي تقولي والله هذا ما رأيته، لأنه كتير قوي ادعوا أنهم رأوا، فلا بد أن تقولي هذا ما حدث وهذا دليلي عليه. في الخليج أنا لا أظن أن في وثائق، لكن أظن أن في شهادات. طيب لماذا لم يضم عطائك وحكاية عمرك أستاذ هيكل الكتاب عن الناصرية؟ السبب بسيط، وهو أنه ليست هناك ناصرية. هناك ناصريين، لكن ليست هناك ناصرية. أنا واحد من المعتقدين التاريخ مصر حديث في علامتين بارزتين، وهما محمد علي وجمال عبد الناصر، كلاهما حاول المشروع القومي المصري الحضاري، وكلاهما نجح بمقدار، وكلاهما حورب بمقدار، لكن كلاهما لم يبتدع شيئا خارجا عن مشروع تاريخي مطروح باستمرار على مصر. ما فيش حاجة اسمها المحمد علوية مثلا. في اعتقادي انه قيمة تجربة عبد الناصر انها ممكن ان تجعل هناك ناصريين يتصوروا المشروع القومي المصري الحضاري متطورا. ما هو الخط الرئيسي الذي انتظم علاقة الأستاذ هيكل ككاتب بالرؤساء والحكام، والذي جعله قريبا وأحيانا مشاركا في الأحداث ووضع القرار في بلدنا حتى قبل ثورة يوليو؟ يعني هذا حدث، لكن حدث لأنه أنا كنت راجل طول عمري. أول حاجة أن أنا كنت عارف أنا عايز إيه وكنت عارف مش عايز إيه. يعني على سبيل المثال أظنك تعرفي ومعروف أنه الرئيس عبد الناصر طلب مني أبقى وزير إرشاد قومي وقتها بعد صلاح سالم الله يرحمه، وأنا اعتذرت. ده كان بره حساباتي، مش ده اللي انا عايزه. انا عايز اشتغل جورنالجي. لما تبقى ما تريديه واضح وما تريديه داخل في اختصاصك وما تريديه داخل في مقدرتك، اذا انت في قاعده موجوده واضحه محدده للعلاقات. وبالتالي انا كل اللي عرفتهم وكل تشرفت بمعرفتهم كلهم عرفتهم كصحفي تحولت بالظروف الى صداقه، لكن باستمرار هذه الصداقه فضلت بعيد عن ليس هناك ما أطلبه من حد، ما عنديش طلبات من عند حد. يعني هو ده يمكن معادلة وصول قلم الأستاذ محمد حسنين هيكل إلى العالمية. القارئ المصري هو في نهاية اللي عمل مني حاجة تستحق أن تلفت أنظار قارئ إنجليزي أو قارئ ألماني أو قارئ فرنساوي. ديني كبير جدا لناس كتير قوي أنا استفدت منهم. أنا مستعد أقول أنه مدين بدين كبير جدا للدكتور محمود عزمي. بعتقد ان الاستاذ محمد تبعي فيما يتعلق بالاسلوب، تعلمت كتير جدا من كامل شناوي. توفيق الحكيم انا بتفرج على اكتشافاته الفكريه البسيطه. انا فاكر انه مره جمع ابني علي في فزوره كانت شائعه زمان، ايه العجل ببطنه؟ مين عدى البحر؟ ولا اولاد بلش يوم يقول العجل ببطنه، كانت الاجابه السائره كده يعني. فعلي قال له حد راكب طياره؟ فتوفيق الحكيم بس كده ولا الدنيا اتغيرت واحنا مش دريانين، لانه لسنوات طويله قاعد يقول الناس تقول وتردد ومستقره القاعده ادن العدى البحر وتبلش يبقى العجل البحر امه. طيب الابناء للاستاذ هيكل؟ عندي علي وهو طبيب، وعندي احمد وهو مهندس، وعندي حسن وهو اقتصادي. وعن فلسفة الحكاية أستاذ هيكل؟ هذه قضية أنا بتصور أنها متروكة لأي حد بيدرس شغل. حكاية عمري. الأستاذ الدكتور والأديب ووزير الثقافة الأسبق الدكتور أحمد هيكل، كل سنة وحضرتك طيب. كل عام وأنتم بخير يا أستاذ نادي. العقل والعاطفة، كيف صار الطريق مع كل منهما في حكاية عمر الدكتور أحمد هيكل؟ في توازن والحمد لله، وتغليب للعقل كثيرا على العاطفة، وهذا يسبب عذابا ويسبب ألوانا من الكبت، لكن العقل أولى بالاحترام. السياسة، الأدب، الجامعة، لو أفرد لكل منهم فصل في حكاية العمر الدكتور أحمد هيكل يبدأ بإيه ولمن تفرد أكثر الصفحات؟ الأدب أولا والأدب أخيرا، وبينهما الجامعة. أنا دخلت الجامعة من خلال الأدب وأدرس في الجامعة الأدب، وحياتي أهبها في معظمها للإبداع الأدبي والدراسة الأدبية قبل الجامعة وبعد الجامعة وخلال الجامعة. والسياسة؟ السياسة لا أفهمها بالمعنى الحرفي التقليدي والحرفي، أما السياسة بمعنى خدمة الجماهير والمشاركة في هموم الوطن فأنا أعرفها بهذا المفهوم، وأظنه مفهوما غير تقليدي وغير مألوف. إذا كانت السياسة خدمة الوطن وخدمة الجماهير فأنا أشتغل بالسياسة. شخصيات بعينها يفرد لها الدكتور أحمد هيكل الفصول في حكاية عمره، ممكن تبقى مين؟ من أهم هذه الشخصيات والدي رحمه الله، وأخي الأكبر طيب الله ثراه، وفي مجال الدراسة والتكوين الفكري والثقافي المرحوم الأستاذ إبراهيم مصطفى الذي كان عميدا لدار العلوم في أيامي، وطيب الذكر طه حسين، والعملاق المرحوم العقاد. هذه الشخصيات أثرت في حياتي كثيرا، وأعتبر أنها معالم بارزة على مسيرة حياتي. الزمن والأيام الخوالي، كانت امتى دكتور هيكل؟ كانت منذ الأواخر العشرينيات في الزقازيق، ثم القاهرة في الثلاثينيات والأربعينيات، ثم في إسبانيا في الخمسينيات، ثم بعد ذلك في القاهرة وجامعة القاهرة. بعد ذلك رحلة طويلة تبدأ بالزقازيق وتنتهي بالقاهرة وتمر بإسبانيا وفرنسا وإنجلترا. ختاما عن فلسفة الحكاية، يقول الأستاذ الدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة الأسبق: حكاية عمري حكاية النضال من أجل تكوين الذات والارتفاع بمستوى الأهل وخدمة الوطن دائما هي همومي وهي حكاية عمري، وإذا أردت تخصيصا فإني أوثر تقديم الأدب العربي في أجمل صورة وتقديم الفكر الإسلامي في أروع صورة وخدمة لغتي العربية كما ينبغي أن تخدم. اللغة والأدب والفكر الإسلامي هي حكاية عمري. حكاية عمري. الموسيقى كمال الطويل. أعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا رمضان زمان، نستمع الآن إلى حلقة من حلقات سيد وحرمه في رمضان، بطولة سيد الملاح وسناء جميل. القاهرة تقدم سيد مهون يا الميه. انت يا سناء مش طبيعيه، بالعدل عشان نحكم بينكم نقعد نسمع بشويه ونشوف من فيكم الغلطان. سيد ما حرم في رمضان، سيد ما حرم في رمضان، سيد ما حرم في رمضان، سيد ما حرم في رمضان، سيد ما حرم في رمضان. سيد يا مستمعين خليكوا شاهدين، هحكي لكم مشاكل الزوجية. لا يا سيد، دي مسائل عائلية. ابدا انا لازم اقول. لا انا اللي هقول وحلفت لاقول. الاكبر سنا يتكلم. اتفضل قول بقى. قبل الهنا بسنة وهي عمالة بتسن عليا، وبكحك جاهز مش تفصيل، جايباني مشروع ميزانية. بالكحك عايز اشكال والوان حسب اللوايح والقعدة، ناعم وما يهمش لو كان يعمل تلبك في المعدة. يا طلب هيجي ونص كمان، يا إما تحلف ما هي قاعدة. رمضان كريم وابو الخيرات، أيام عز ولياليه نور، وأوله قطايف وكنفاء وآخرته كعك وبتيفور. أيوة أنت بالك طبعا. إيه في الكعك برضو وعقلك فيه؟ والكعك فيه حد بينسى؟ ده بقالي شهرين بحلب بيه. حلمتي؟ آه ربنا يجعله خير، ده حلم ناعم دايب دوب من كل صنف وحاجة كتير. خد اقرأ، ما هو حلم مكتوب. ايه ده؟ ده كشف باحلامي. ما اقدرش اراه، بتاثر. ده حلم بالسمن البلدي وعلى ايدك راح يتفسر. طيب سيبيه بقى لظروفه. امتى؟ بكره تتعد. لا افتح الكشف وشوفه، اوعى تغير وتبدل. سيبهولي وفي جيبك هتشيله واشوف مطالبك وارجعها. هتشيل في جيبك كم كيلو؟ وهيحصل ايه؟ هتبقاها. وليه ده كله؟ انا مش فاهم. اصناف تاكلها وتتلمر. الله، ده طلب كبير. لكن لازم تنفذه وانت مغمض. طيب أجليها، الصبر جميل. ودي حاجة تتحمل تأجيل. والكشف ده معرفش أراه، ده شيء يجنن يا أخوات. أراه أنا وإنت، اسمعني وعليك تجيب مهواتي. إيه قولي؟ هات كحك بيدوب من لمسة. كم كيلو؟ هات 25. إيه؟ ممكن تخليهم 5؟ لا لا لا، نخليهم 30. 30 كتير، ده بيتعبني، ناعم ينشف دغري الريق. طب وإنت يعني هتدوقه؟ إيه؟ امال مين ده للتفريق؟ وغريبه 30 يكفوا لاجل الضيوف اللي بلا اسنان، بدل ما ياكلوا هيسفوا. وايه يا روح عايزه كمان؟ و10 كيلو بعجميه. عجميه؟ عجميه ايه؟ خليك سبور. ما هي للقرايب والعيله وللضيوف، هنجيب بتفور. قد ايه بقى؟ قول ويايا. 20 كمان. يبقوا كفايه، وبسكويت عايزين 20. حاضر. وايه تاني يا سناء؟ مكسرات لحسن ناسين، ده كله جاهز. موجود، بس الفلوس هنجيبها منين؟ هتقفلها يا سيد؟ ياي، امال رب البيت ازاي؟ يعني حرام العيد لو فات من غير ما تبعزق جنيهات. ما هو يتجيب لي كعك بسكر او بتفور بكم بيلا، اتصرف. دلوقتي سمعتوا ندمات وعرفت امي دي الغلطة. دلوقتي سمعتوا ندمات وعرفت امي دي الغلطة. طبعا هو ابدا هي جوزي الغلطان 100%. انت يا سناء مش طبيعية. بالعدل عشان نحكم منكم، نقابلكم في الحلقة الجاية ونشوف من فيكم الغلطان. سيد مع هرم ورمضان، سيد مع هرم ورمضان، سيد وحرمه في رمضان. تأليف حسيب غباشي، لحن وأداء سيد الملاح، بالاشتراك مع سناء جميل، إخراج مصطفى أبو حطب. أعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا رمضان زمان، نستمع الآن لبرنامج على بالي، والذي قدمته الإذاعية القديرة عز جنيدي عام 2006. على بالي. على بالي افتح لك قلبي بحاجات أنا كنت نسيها، مش ناوي أداري وخبي وأقول عنها وأحكيها. مع نجم كبير على بالي ومن المشاهير على بالي. على بالي سهرة أسبوعية بصحبة عزة جنيدي. الموسيقى مهداة من الدكتور حسين صابر. أيها الأصدقاء أهلا بكم، وكل عام وأنتم بخير مع حلول شهر رمضان. ونسهر معا مع نجمة محبوبة لها مشوار فني طويل، وأسعدتنا بفنها الجميل في شهر رمضان، وخاصة على موجات البرنامج العام. دنيا بنت دنيا دنيا بتضحك يا ماليزو. ضيفة السهرة أعزائي كونت الثنائي الناجح والشهير لسنوات وسنوات مع الفنان القدير الذي رحل عنا فؤاد المهندس، وكان التسجيل معها قبل رحيله بأيام. شويكر إلا عزبة جزاز وسلم نايلو في نايلو إلا أهل عزاز خطوة الفوم اللي أنا قيله. إلا عزبة جزاز وسلم نايلو في نايلو إلا أهلا لفنانتنا المحبوبة القديرة اللي وحشتنا الفنانة شويكر، وسعداء بسهرتك معنا مدام شويكر. أنا أسعد، وكل سنة وحضرتك طيبة بمناسبة الشهر الكريم. وحضرتك طيبة. لما بنقول شهر رمضان ايه اللي بيخطر على بالك فورا دلوقتي حالا؟ افتكر رمضان بفتكره في العزبة في البلد. احنا من الشرقية، من ابو الاخضر شرقية. بفتكر شهر رمضان لما بيبقى عندنا اجازات في الصيف، لما بيجي في الصيف بيبقى عندنا اجازة من المدارس، افتكر ان والدي كان عندنا حاجه كبيره كده زي دوار جنب السرايا اللي كنا قاعدين فيها. فالدوار ده كان يبقى مفتوح والدي بقى يفتحه لكل البلد يعني العمدة وغير العمدة طبعا كل الفلاحين بيبقى فيه فطار وسحور. وفي بفتكر كمان انه في بيعملوا قرآن يعني بتفضل لغاية السحور يوميا طول الشهر. وكان يعني قصدي مثلا بيذبح مثلا كل يوم مثلا عجل 3 4 خرفان بقى فطار وسحور وشاي وخشاف يفضل كده لغاية السحور ده طول شهر رمضان. لما أول حاجة خطرت على بالي الله يرحم والدي اللي كان بيعمله في رمضان في البلد عندنا في الأرياف يعني. هو فعلا كان زمان بنقول خيراته كتير وفرحته كانت كمان أجمل وأجمل. والله يا حضرتك يعني النقل اللي هو بتاع رمضان ده فاكر حضرتك السحرات القديمة دي كان والدي الله يرحمه يحسن إليه كان يجيب من بيجيله يعني بالعربية السحارة دي مليانة نقل علشان الخشاف رمضان أو الخشاف بتاع رمضان. الفنانة شويكار ده طبعا اسمها الحقيقي مش اسمها الفني مزبوط مزبوط. لكن حياتك الفنية اعتقد بدأت وعمرك صغير كان 19 سنة بالزبط فاكرة فعلا بالزبط كده. لكن قبل كده اشتغلتي اعتقد لفترة قصيرة موظفة في العلاقات العامة في احدى الشركات الاجنبية. لا هي شركة بترول قعدت فيها 15 يوم يعني بس. وبعد كده اتجهت للفن. ايه اللي خلاكي تتجهي للفن بقى؟ يعني درستي الفن كمان دراسة أكاديمية؟ لا ما درستش الفن دراسة أكاديمية لكن أعتقد أنه كانت ميولي فنية دايما يعني أنا من الناس اللي مثلا أرسم كويس عندي ودن جميلة جدا في الأغاني يعني أنا كنت أحب الموسيقى جدا جدا أحب الأغاني جدا جدا غاوية تمثيل يعني غاوية أسمع تمثيليات في الإذاعة يعني. وكنا نقعد نغني كنا نقعد وفي المدرسة طبعا كنا بنعمل بقى مسرحيات وكنا بنعمل وفي الرياضة في رياضة توقعية يعني بنبقى بمزيكا يعني لما حتى نجي نعمل رياضة في أنشيد وطنية في يعني قصدي حبيتي الفن بكل ألوانه يعني بكل ألوانه فلما جم طلبوني في الفن فما رفضتش. وبعدين كنت صغيرة جدا حتى والدي يعني قال لي انه ما تتضايقيش لو ما نجحتيش لان لسه العمر قدامك طويل وانت منتسبه للجامعه جامعه القاهره. اي كليه كنتي؟ كليه الاداب قسم فرنساوي وان شاء الله يعني قصدي كل حاجه لسه الدنيا قدامك واسعه فما تندميش ابدا على حاجه. انا ما صدقت دخلت رجلي في السينما ما لحقتش عليها بقى. كان اول فيلم ايه او اول بطوله ليكي مثلا؟ كان اول فيلم ليا حبي الوحيد مع عمر الشريف وكمان الشناوي ومدام ناديا لوتشي. واول بطوله سينمائيه طبعا دي مش هتنسيها. اول بطوله سينمائيه كانت مع الاستاذ المرحوم فريد شوقي اسم فيلم اسمه اخر فرصه. كنت بترهبي بقى منه الحقيقه يعني بنسمي فناننا القدير فريد شوقي وحش الشاشه. لا انا ما كنتش بخاف منه انه اطيب واحد في الدنيا والحقيقه هو اداني فرصه البطوله واشتغلت اكتر واحد مع الاستاذ فريد شوقي في افلامه. انا متاسفه عادل. على ايه؟ علشان احرجتك النهارده في الطياره. لا ابدا انا ابتديت افهم الراكب ان احنا متجوزين. انا عارف كان شارب ومصمم يتجوزك. مش عارفه ايه اللي خلاني فكرت الفكره دي. الراجل قابلني وهو خارج من الجمرك وقال لي سلمي على جوزك الكابتن عادل. قد ايه كنت سعيده وقلت مين عارف يمكن الخيال ده يبقى حقيقه. أنا بعتبرك زميلة أخت ليا وأنا أنا آسفة عادل أعذرني عني أنت ما تعرفش قد إيه أنا بحبك. فنانتنا المحبوبة شويكار هل كان على بالك إنك تصلي إلى النجومية؟ وبصراحة شديدة. عندي إصرار وعندي ذكاء فني وعندي موهبة وكنت أعرف أن أنا حوصل لازم مع الإخلاص مع الموهبة مع ذكاء الفني أعتقد أن أنا كنت لازم أوصل للنجوم مع الشكل كمان المختلف. يعني أنا مكنش زي أي حد, يعني كان شكلي له شكل تاني مش زي أي حد من الموجودين. ما بتقلديش حد يعني ليك لا مش بس مش بقلد والشكل مختلف تمام. يعني لا اللي سبقوني ولا اللي كانوا في جيلي يعني شكل مختلف طريقة أداء مختلفة نوع تاني خالص. سبب النجومية كان المسرح ولا السينما ولا التلفزيون ولا الإذاعة؟ كل الحاجات دولت. يعني أنا ما فيش حاجة يعني ما درش أقول إيه السبب, إنما هو سبب إن أنا اتخلقت عشان أبقى نجمة. لكن بنقول الفنانة شويكار وفناننا القدير أيضا فؤاد المهندس كونوا بنقول ثنائي ناجح جدا وشهير جدا, مش كده برضو؟ أكيد أكيد طبعا. كان أكثر مسرحيا ولا سينمائيا؟ لا الاثنين كانوا الاثنين مع بعض. الاثنين مسرحيين وسينمائيين. كانت الناس بتقفل الشارع خالص عشان تقطع تذاكر. اول بقى عمل كان مع الفنان فؤاد المهندس كان ايه؟ كان في مسرحيه السكرتير الفني اخراج الاستاذ مدبول الله يرحمه حسن إليه يا رب. وفي السينما؟ في السينما اول فيلم ليا كان مع استاذ فريد شوقي, كان اخراج استاذ نيال الله يرحمه. لكن مع الفنان فؤاد المهندس اعتقد بنقول ايه عمر طويل وثنائي ناجح. يعني نمسك الخشب نقول بقى كم مسرحيه مثلا ولا كم عمل فني لو متذكره مدام شويكار؟ مثلا 40 فيلم وحوالي 18 مسرحيه. اخر مسرحيه كانت ايه؟ روحيه خاطف. طب اكتر دور بقى حضرتك انت احببتيه او انت ابدعتي فيه وانت حاسه طبعا اكتر من الجمهور بهذا الابداع اعتقد؟ يعني كل الادوار اللي انا عملتها في السكات في السينما ولا في المسرح ولا في الاذاعه انا حبيتها وابدعت فيها واخلصت فيها فوق اللزوم وبحبها. وعمري ما عملت حاجه وما حبيتهاش ولا ارض اعمل حاجه ما بحبهاش. ليه اخترتي اللون الكوميدي اكتر من الادوار الاخرى او هذا اللون؟ مش اعتقد برضو يعني الكوميدي كان غالب على ادوارك. الكوميديا صعبة جدا وانا ممكن اعملها من غير ما احس ان انا قادرة على اني اعملها من غير ما اشوه وشي ولا اطخن نفسي ولا انكش شعري. اعملها بطريقة جديدة والحمد لله نجحت فيها والحمد لله الناس استقبلتني فيها كويس. وكان ده صعب جدا جدا جدا وانا بحب الصعب وبتحدى نفسي في الحاجات دي. وعشان كده نجحتي الحقيقة وحققتي بنقول يعني فعلا نجاح ملحوظ يعني. الحمد لله. أصعب دور بقى كوميدي كان بالنسبة لك في أي مسرحية أو في أي عمل فني؟ والله الحقيقة كل المسرحيات أنا عملت فيها مجهود كبير جدا. يعني مش هنسى حوائي الساعة 12 ما كنت أتنطط قلبي كان يعني بيبقى سيدتي الجميلة. يعني كل الحاجات اللي أنا عملتها كنت بعمل فيها مجهود خرافي عشان أقدر أبسط الناس أو أسعد الناس أو أبين لهم أني أنا يعني بحبهم وممكن أقتل روحي عشان مفيش رواية ورا أبيض. وده إهداء, ده إهداء ينكتب لراجل كبار ومحترم قد والدنا كان هيضمن لي مستقبلي. أنا برضو أعمل كده. طول عمرك ظالم, طول عمرك قاسي عليا. أنا برضو لظلمك طبعا مبتدئ جبار مغفل. مغفل إزاي تفكر إن أنا أحاول أهدم مستقبلك وأنا اللي بنيته معاك يا ما سهرت معاك ليالي؟ أمال مين اللي كانت ده مين؟ محاسن تروح بيها مشوار. وازاي محاسن تاخد العربية من غير اذن مني؟ اسمع الله من امتى بناخد اذن مني؟ من فضلك تمنحها وتقولها تيجي حالا فورا دلوقتي حالا. امنحها ليه؟ دي خلاص بقى ربع ساعة. مش معقول يا سامي. ايه حصل ايه عملت ايه؟ عرفت عملت ايه؟ ما عملتش حاجة. انا مالي بقى الو ايوه انا سامي. ايه مدام حسن فرامة كان سايبة؟ طيب كويس كده زي الحبة. ماليش دعوة يا حبيبي، انا كنت قصدك انت. السيناريست اللي بيخطر دايما على بالك، او مثلا كاتب معين او مؤلف معين وانت تعاملتي معاه قبل كده؟ طبعا واحد ما اقدرش انساه وافضله كبير على ماجد قمر الله يرحمه. يعني كان في تعاون يعني كبير اعتقد بينك وبين. يا خبر ابيض يا خبر ابيض. في اعمال كتيره جدا احبهم لقلبك. ايه كلهم؟ كلهم حوار زي العسل. ولما بنتكلم عن السيناريست لا ننسى ايضا مدام شويكار المخرج. مين المخرج اللي دايما برضو على بالك وبتتذكريه ولا تنسيه؟ اللي على بالي الاستاذ مدبولي عمري ما اقدر انساه، الاستاذ سيد بدير عمري ما اقدر انساه، ممكن برضو الاستاذ جلال الشرقاوي برضو ما اقدرش انساه، استاذ سمير عصفوري، استاذ حسن عبد السلام، كلهم كلهم على بالي وبحبهم قوي. الحقيقه كوكبه يعني بنقول امتعتنا فعلا بفنها الجميل، امتعت مصر كلها والعالم العربي لما الحاجات دي اتسجلت في التلفزيون. على بالي الفنانة المحبوبة شويكار اشتهرت لفترات وسنوات بلقب نجمة مدفع الإفطار في المسلسلات الإذاعية الشهيرة، أكيد فاكرة صح؟ طبعا. كان يخطر ببالك أنك هتكوني فعلا نجمة رمضان؟ وخصوصا الحقيقة يعني كان لكي مسلسلات دائمة وفي البرنامج العام بالذات ومع فنانة القدير أيضا فؤاد المهندس. أيوة طبعا طبعا. لا هي مش مسألة يخطر على بالك، هي مسألة أن الناس يعني طلباني يقولك أنت ملكة مدفع الإفطار، أنت خشاف رمضان، أنت كذا، أنت الناس طلباني. والبرنامج العام بيحب دايما يرضي جمهوره. فكانوا بيجيبوني. أنت مش سألة في ترابيزة 24 ليه؟ دول 24 كوب حساهم على قلبي. مش ابن عمك ده اللي قاعد عليها؟ أيوة يا ستي. أمال إيه بقى؟ واحد متربية معاه من يوم ما اتولد زي أخويا، فجأة أكتشف أنه بيحبني وعاوز يتجوزني فجأة زي ما يكون الحب أنفلونسا. شاب لطيف ربنا يلطف، وهو بيضغط عليا من ناحية وعمي من ناحية والاتنين هيجننوني. الحقي ايه ده معاه جيتارة يا حستي وسط الشرطن ويغني. هترفد ان شاء الله. عمري ما احب الحيرة في الليل ولا في النهار، ولو عديت على الحيرة بمشي ولا احتار، بحب الشوق يقربني يشوفني الحب يعرفني، ما حبش كلمة تجرحني، بحب الشوق يقربني يشوفني الحب يعرفني، ما حبش كلمة تجرحني. تعالوا تعالوا تعالوا، فين يا دي الحوسة؟ انت جننت؟ تعالوا يا حبايبي تعالوا كلكم، تعالوا يا قرايبي تعالوا بحبكم، تعالوا يا حبايبي تعالوا كلكم، تعالوا يا قرايبي تعالوا بحبكم، تعالوا جوا قلبي تعالوا شوفوا حبي، تعالوا جوا قلبي تعالوا شوفوا حبي، تعالوا تعالوا. أعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا رمضان زمان، نستمع الآن لبرنامج وقلبت جد. هذا البرنامج قدمته الزميلة الراحلة منال سيبوي عام 2001. القاهرة تقدم يعني هي لعبة ممتعة وقلبت جد وقلبت جد وقلبت جد وقلبت جد، هي لعبة وقلبت جد يمكن وقلبت جد، مع ضيوف ملال سيبوي الكاتب والمؤلف محمد صفاء عامر. حضرتك هجرت سلك القضاء من أجل السيناريو وكتابة السيناريو، فكيف انقلبت لعبة كتابة السيناريو إلى جد؟ اللي حصل أنه أنا كنت بكتب رواية يعني كنص أدبي كده، وكنت متمسك بالحكاية دي يعني أكثر من أي حاجة، ولم يخطر على بالي أني أنا أكتب السيناريو فضلا عن احتراف كتابة السيناريو، لأنه من الممكن كان بدأ كهواية. لا، السيناريو لم يكن يخطر على بالي أساسا. يعني أنا كنت بكتب الرواية النص الأدبي، لأنه لو فرض أني أنا فكرت في أني أنا أكتب السيناريو بدأت، لأنه السيناريو مجهد جدا طبعا. يعني زائد أنه محدد بوقت، زائد أنه هو يحتاج لتفرغ، إنما الكتابة الأدبية ما فيهاش الالتزامات دي. يعني من الممكن أن الإنسان يكون في وظيفة ما ويمارس الأدب يعني أو يتعاطى مهنة الأدب زي ما بيقول. فلو كانت خطرت لي أو كان في تخطيطي أني أنا أفعل ذلك منذ البداية ما كانش حصل، لأنها خطوة مش سهلة يعني. فاللي حصل أنه أنا كنت بكتب الرواية وكان عندي عدد من الروايات كتبتها وأخذت بالفعل، يعني اتعمل لهم سيناريو من آخرين يعني، منهم المسلسل ومنهم الحلقات المنفصلة المتصلة ومنهم الفيلم السينمائي زي اليقين ومخلوق اسمه المرأة ونشاط لكم الأفراح. ما كنتش راضي بصورة أو بأخرى عن اللي اتعمل يعني، مش يعني تحول أعمالك الأدبية لسيناريو على يد آخرين. على يد آخرين. يعني أنا مش لضعف مستوى ما قدم، إنما لأنه يعني أنا حسيت إنه التعبير غريب عن نفسي يعني إلى حد ما، فقلت والله أنا أتحمل مسؤولية هذه الفعلة يعني. وأتمنى يعني أتحمل المدح أو القدح زي ما بيقولوا. فبدأت أكتب السيناريو. الكاتب والمؤلف محمد صفاء عامر، وبدأت في كتابة السيناريو ثم تركت تماما مهنة القضاء للتفرغ للسيناريو. أيوه. عندما انقلبت اللعبة إلى جد؟ انقلبت اللعبة إلى جد. يعني هو ده اللي دفعني إلى أني أنا أترك، هي مش مهنة، هي وظيفة يعني أو ولاية زي ما بيقولوا القضاء. إنما المسألة أنا اكتشفت أنها ليست بالسهولة اللي أنا كنت متخيل. لا يمكن الجمع بين العملين على الإطلاق، لأنه القضاء أو الاشتغال بالقانون عموما، يعني الاشتغال بالقانون على وجه العموم ما يقبلش شريك، والسيناريو يحتاج إلى تفرغ. كان علي أني أنا أختار، فاخترت ما أهوى. الكاتب محمد صفاء عامر، هل أنت سعيد بانقلاب اللعبة إلى جد؟ والله الحمد لله، يعني أنا راضي، لأنه برضو يعني النجاح له مذاق. وقلبت جد. موسيقى الموج الصغير. أعزائي المستمعين الساهرين معنا، ونلتقي الآن مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة لتقدم لنا دعاء رمضان. فاتن حمامة. يا رب امتى هنفهم ان معنى الصوم مش امتناع عن طعام ومجاعة طول النهار، ولا نرفزة أو كسل ونوم بطول اليوم، ولا أكل بشراهة ويا مدفع الإفطار. أول ما شهر الصيام يدق أبوابنا نبدأ نكسل ونهمل كل أعمالنا، أو تعلى أصواتنا والعصبية تركبنا، مع إنه شهر الجهاد إذا تأملنا شهر الهدى والرشاد، فيه أنزل القرآن وبدر والقدر وعبرنا هزيمتنا، ونزيد إيمان في جهاد النفس في رمضان. دي حكمة الصوم، يا رب تتم حكمتنا يا رب. أعزائي المستمعين، نتمنى أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من برامج رمضان زمان، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت بيومي أحمد. رمضان كريم. رمضان زمان. إعداد وتقديم صفية صبري.